الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. كذبت ثمود بالنذر. الله سبحانه وتعالى أنسمى ثمود ولكذبش وونياجي. كذبت ثمود بالنذر، ثمود كبيلة لثمود ولكذبش وونياجي. فقالوا وكسيما أبشرا منا واحدا نتبعه، إذ تموجة كتك سيسي تنفواتي إنا إذا لفي ضلال وسعر. سيسي إكيوة تنفواتا تتقوى كتك أبوتيف وسعر نوازيم. فقالوا وكسيما أبشرا منا واحدا نتبعه، hivi mmoja katika sisi tumfuate. Inna idha la fi dhalalin wasur, sisi tukimfuata tutakuwa katika upotevu. Wasur na wazimu. Thamud ni kaumu Saleh. Thamud, kabila la Thamud, walipelekewa نبي الله صالح عليه السلام. كذبت ثمود بالنذر، ثمود ولكذبش وونياجي، ambapo ni huyo nabii wao صالح عليه السلام. يقول الشيخ السعدي: كذبت ثمود بالنذر وهم القبيلة المعروفة المشهورة في أرض الحجر. نكبيلة لنالوجو لكانا لنكتنغا كتك أرض الحجر. نبيهم صالح أو نبيهم صالحا صلى الله عليه وسلم، ولمكذبش نبي واو صالح عليه الصلاة والسلام حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وكاتي أليب والإنغانية كن عبادة يا الله بكياك هنم شريك. وأنذرهم العقاب ناك وتهذريش نعذاب إكيوا وتكتا إنهم خالفوه إكيوا وتمخالف. كذبت ثمود بالنذر، ثمود ولكذبش وونياجي. قال: فكذبوه واستكبروا عليه. وكم كذبش نبي صالح نوكاجفان وقوب وجوياك. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، وكسيما hivi mtu mmoja tu katika sisi tumfuate. Tumfuate mtu mmoja tu katika sisi. Inna idhan lafi dhalalin wa su'ur, sisi wakati huo tutakuwa katika upotevu na tutakuwa katika wazimu. Fakadhabuhu wastakbaru alayhi waqalu kibran watihan أبشرا منا واحدا نتبعه، أي كيف نتبع بشرا، vipi tutamfuata mtu لا ملكا منا، si ملائكة katika sisi، لا من غيرنا، si katika wasiokuwa sisi، ممن هو أكبر عند الناس منا، ملائكة ambao ni wakubwa kwa watu kuliko sisi. Yani siangekuwa ni malaika, mbona ni mtu katika sisi alafu tumfuate mtu tu. Kaifa natabi'u basharan. Wa maa thalik fahuwa shakhsun wahidun, tena ni mtu mmoja tu. إنا إذن أي إن اتبعناه وهو في هذه الحالة لفي ضلال وسعر تكمفواتا نحالي يكتك حاليه تتكو كتك وفتيف وسعر أي لظالون أشقيا تتكو وينك وفتيا نتتكو ووف. قال الشيخ السعدي وهذا الكلام من ضلالهم وشقائهم فإنهم أنفوا أن يتبعوا رسولا من البشر ولكتا كن فواتمتومك تكوات فإنهم أنفوا أنفوا أن يتبعوا رسولا من البشر ولفن كبري كن فواتمتومك تكوات ولم يأنفوا أن يكونوا عابدين للشجر شفاهموا hakuona vibaya wala kufanya kibri kuwa ni wenye kuabudu miti walhajar na mawe wasuar na mapicha waliona vibaya kumfuata mtu lakini hawakuona vibaya kuabudu masanamu kuabudu miti kuabudu mawe kisha wakasema aulqiya dhikru alayhi min bainina أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا يَا أَمَتَرَمْشِيَ وَأُكُمْبُشُو بِكِ يَاكِ كُلِكُ سِيسِ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا مِنْ بَيْنِنَا يَا أَمَتَرَمْشِيَ وَأُكُمْبُشُو بِكِ يَاكِ كُلِكُ سِيسِ أَيْ كَيْفَ يَخُصُّ اللَّهُ مِنْ بَيْنِنَا وَيَنْزِلُ عَلَيْهِ الذِّكْرَ vipi Allah anamhusu huyu Saleh baina yetu halafu anamteremshia ukumbusho yeye peke yake fa ayu maziyatin khassahu min bainina daraja gani amemsifu huyu Saleh kuliko sisi qala wa hadha atiradun min almukathibina ala Allah hii ni hao wenye kumkadhibisha Allah wanampinga لم يزالوا يدلون به ويسولون ويردون به دعوة الرسل ونيكتا دعوة يمتوم ومن نهايو ونويثيما وقد أجاب الله عن هذه الشبهة بقول الرسل لأممهم قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده أظن من مشى نمتك كتك وجواك سسنوات كما نيني نعم لكن الله سبحانه وتعالى أنا من مشى نمتك كتك وجواك فالرسل من الله عليهم بصفات وأخلاق وكمالات بها صلحوا لرسالات ربهم وصفة هذو جيو ومفا وهو أجوم ومولواه والاختصاصات بوحيه والاختصاص بوجهه نكخسك وحيواك وسباب ونكمالات ونصفة نتبيع أنبازو هزيكك وتوينجين ومن رحمته وحكمته أن كانوا من البشر لكتك رحمة الله نحكمة ذاكي كوا ومتومن كتكوات فلو كانوا من الملائكة لم يمكن البشر أن يتلقوا عنهم إنك كوا ومتومن كتك ملائكة وات وسنجويزا كوبوكيا كواهو ولو جعلهم من الملائكة لعاجل المكذبين لهم بالعقاب العاجل لو الله أنجي وجعليها متومن كتك ملائكة لعاجل المكذبين لهم بالعقاب العاجل الله أنجي وهاركشيا وينك وكذبش ملائكة عذاب يهارك يكوى متومن ملائكة وكوكذبش ملائكة الله أنجي وهاركشيا عذاب وينك وكذبش ملائكة واضح والمقصود من هذا الكلام الصادر من ثمود لنبيهم صالح تكذيبه. مقصودية من النهاية ينوتكان نكبيل إلا ثمود وليوم أنبيا متمواه صالح مقصودية لكم كذبشة هيو اللي وسمى فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. بل إنها يوتي مقصودي لكم كذبشة نبي واو. ولهذا حكموا عليه بهذا الحكم الجائر جيومانا وكم حكمية حكمه ظلمة فقالوا بل هو كذاب أشر وكسما إيجو بل هو نمرونغو سانا أشر أي كثير الكذب والشر نمرونغو سانا ننمشاري سانا بل هو كذاب أشر. فقبحهم الله ما أسفه أحلامهم وأظلمهم وأشدهم مقابلة للصادقين الناصحين بالخطاب الشنيع. فقبعهم الله ما أسفه أحلامهم وأظلمهم يعني وبمبافو ليوجي كواو هوا نذلم زلزوجي كواو وأشدهم مقابلة للصادقين الناصحين بالخطاب الشنيع ni waovu wao kwa kumkabili kwa kuwakabili watu wa kweli wenye kutoa nasaha kwa maneno haya mabaya waliomwambia Nabii Saleh. Wazi he? La jarama aqabahum Allahu hina shtadda tughyanuhum. Hina shtadda tughyanuhum Allah subhanahu wa ta'ala aliwaadhibu wakati uovu wao ulipozidi hawa Thamud. La jarama ay hakika aqabahum Allah hina shtadda tughyanuhum, uovu wao ulipozidi ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akawaadhibu hawa Thamud. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر الله سبحانه وتعالى فرد عليهم فقال سيعلمون غدا من الكذاب الأشر كيش وتجوى ناني مرونغو يمشاري سيعلمون غدا من الكذاب الأشر الله نوردي هو ثمود نقوانبيا kesho watajua nani mrongo mshari sana ni Saleh au ni wao Thamud. Sayaalamuna ghadan manil kadhabu al-ashir. Thumma qala ta'ala inna mursilun naqati fitnatan lahu, sisi tutawapelekea ngamia mke hali ya kuwa ni mtihani kwao. Inna mursilun naqati fitnatan lahum, sisi tutawapelekea ngamia mke fitnatan lahum kuwa ni mtihani kwao. Fartaqibuhum wastabir, kwa hiyo waangalie uwavumilie. Fartaqibuhum wastabir, waangalie wastabir na uwavumilie, usubiri watafanya nini, watakuamini au watakukadhibisha. Inna mursilun naqati fitnatan lahum, sisi tutawapelekea ngamia kuwa ni mtihani kwao. Yakulu Sheikh Saadi fa arsala Allahu an-naqa التي هي من أكبر النعم عليهم. الله كوابلكي أنغمية أبو نكتك نعمة كبوة كواه آية من آيات الله ونعمة يحلبون من درها ما يكفيهم أجمعين. هني نعمة أبو ونكموا مزيوياك wanakamua maziwa ya huyo ngamia, ma yakfihim ajma'in, kiasi ambacho inawatosha yote, wote wanatosheleka kwa maziwa hayo. Ma yakfihim ajma'in, kiasi kinachowatosha wote, wanamkamua maziwa ngamia huyo walioletewa, bali walimuomba kwa Nabii Saleh, walimuomba Nabii Saleh awatolee ngamia katika jiwe hili, jiwe hili kama wewe kweli ni mtume wa Allah, wewe ni mkweli, tutolee ngamia katika jiwe hili. Nabii Saleh akamuomba Allah, Allah akamtoa ngamia katika jiwe ili wamuamini. Huyo ndio Allah subhanahu wa ta'ala anayemwelezea, inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibuhum wastabir, fitnatan lahum ay ikhtibaran minhu lahum wamtihana. Huyu ngamia ni kuwapa ikhtibar, mtihani hawa Thamud, kwamba watakuamini au watakukadhibisha, sababu ngamia walitaka wenyewe hawa. Fartaqibuhum wastabir, kwa hiyo waangalie halafu wasubirie. Ai isbir ala da'watika iyahum, fanya subra kwa hiyo da'wa yako kwao, fanya subra. Wartaqib ma yahullu bihim, gojelea yatakao washukia, au irtaqib hal yu'minun au yakfurun, waangalie wasubiri, je wataamini au watakufuru. Hapa inachukuliwa sabr katika da'wa, mtu awe na subra katika da'wa, sababu katika da'wa kuna maudhi, katika da'wa kuna changamoto, kwa lazima mtu afanye subra katika da'wa yake, inachukuliwa hivi. Na aya hizi ni nyingi katika Qur'an zinazomuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam hasa asubiri kwa hii da'wa. Ha? Fasbir inna wa'adaka inna wa'ada Allahi haq, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tastaajil lahum. Kwa hiyo aya ni nyingi za kuamrisha sabr, mitume wanaambiwa wasubiri na duati nao wanaambiwa wasubiri, kwa sababu kuna changamoto nyingi katika dawa, na maudhi haya na changamoto hizi hazikuanza sasa, tangu wakati wa mitume. Tangu wakati wa mitume waliudhiwa, wakakadhibishwa, wakaambiwa subirini. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake, walaqad kudhibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna. Walaqad kudhibat rusulun min qablik, walikadhibishwa mitume wengine kabla yako, fasabaru ala ma kudhibu, wakasubiri kwa hayo waliokadhibishwa, wa udhu wakaudhiwa, hatta atahum nasruna, mpaka nusra yetu ikawajia. Kwa hiyo lazima subra, lazima subra katika dawa. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Nabii Saleh, fartaqibuhum wastabir, waangalie uwasubirie, hal yu'minun au yakfurun, wanabbihum na waelezee, anna almaa qismatun bainahum kullu shirbin muhtadhar, waelezee kwamba maji yaliyopo ni mgawanyo baina yao. Wanabbihum anna almaa qismatun bainahum kullu shirbin muhtadhar, kila sehemu inahudhuriwa kwa zamu, maji yaliyopo zamu mtakunywa nyinyi, zamu ni yangamia, mara nyingine mnakunywa nyinyi, mara nyingine anakunywa ngamia huyu mliomtaka. Ndio wanabihum wafahamishe, anna almaa qismatun bainahum, kwamba haya maji ni mgawanyo baina yenu, baina ya Thamud na nani, na ngamia. Kullu shirbin muhtadhar, kila sehemu itahudhuriwa na watu kwa zamu. Aiwa akhbiruhum anna almaa ay mawridahum alladhi yasta'dhibunahu qismatun bainahum wa bainan naqa, ni mgawanyo baina yao na baina huyu ngamia, laha shirbu yaumin walahum shirbu yaumin akhara ma'lu, yeye atakunywa siku moja na wao nao wana siku nyingine watakunywa wao. Wanabihum anna almaa qismatun bainahum kullu shirbin muhtadhar ay yahdhuruhu man kana qismatuhu, kila sehemu itahudhuriwa na ambaye imefikia zamu yake. Wa yahdhuru ala man laysa biqismatin lahu wa yuhdharu, atazuiwa yule ambaye si siku yake si zamu yake ya kunywa. Na hawa Thamudi walipewa siku moja maziwa, siku moja maji. Ile siku ambayo ni ya maji wamwachie ngamia, wao wanywe maziwa. Tamamu, siku ile ambayo wao wana maji, ngamia hata kunywa maji, watakunywa maziwa na maji. Wanabihum anna almaa qismatun bainahum kullu shirbin muhtadhar, wafahamishe kwamba maji ni mgawanyo baina yao na baina ya yule ngamia. Kullu shirbin muhtadhar, kila sehemu inahudhuriwa kwa zamu. Fanada usahibahum, wakamuita yule sahibu wao. Fanada usahibahum, wakamuita yule mwenzao. Fataata faakar, fataata faakar, yani akachukua akafuata amri yao ya kumuua yule ngamia, akamuua na wakamla. Fanada usahibahu, wakamuita yule mwenzao, wakamuita yule mwenzao. Fataata ay akafuata amri yao, akachukua kisu na kumchinja. Faakar, akamuua ngamia yule, wakamla. Baadhi ya mufassirin wanamuita Qudar bin Salif, Qudar bin Salif ndio huyo alichukua kisu akamchinja wakamla ngamia yule, kama ilivyo katika suratu Ash-Shams. Faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadhabuhu faaqaruha, wakamkadhibisha wakamchinja yule ngamia. Idhan fanadau sahibahum alladhi bashara aqraha alladhi huwa ashqa alqabila, ndio mtu muovu katika kabila lile Thamud, huyo Qudar bin Salif. Fataata ainqada, akafuata yale waliomwamrisha. Min aqriha, ambao ni hilo la kumchinja. Faaqara, akamchinja. Halafu wakamla ngamia yule. Hao ni Thamud. قال تعالى فكيف كان عذابي ونذر, namna gani ilikuwa adhabu yangu na kuonya kwangu. Kana ashadda adhab, arsala Allahu alayhim sayhatan wahida, Allah akawapelekea ukelele mmoja. Ahlakatuhum an akhirihim, ukawaangamiza wote. Wanajja Allahu salihan wa man amana ma'ahu, Allah akamuokoa Nabi Saleh na wale waliomwamini. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, ndio Allah subhanahu wa ta'ala asema inna arsalna alayhim sayhatan wahida fakanu kahashimil muhdadhir, sisi tuliwapelekea ukelele mmoja tu wakawa kama mabua yaliyoanguka chini. Inna arsalna alayhim sayhatan wahida fakanu kahashimil muhtadhir, sisi tuliwapelekea ukelele mmoja. Fil yawmi rabi' min aqriha, hii ni siku ya nne ya baada ya kumchinja yule ngamia. Allah subhanahu wa ta'ala akawapelekea adhabu hiyo ya ukelele mmoja. Sahabiha Jibrilu alayhi salam, Jibril ndio aliopiga ukelele huo. فكانوا أي فصاروا كهشيم المحتضر. قال والهشيم الشجر اليابس المتهشم المتكسر نمتي وليوكاوكا ويني كفنجيكا فنجيكا جيو كما يلي مبوا نجيو مبوا مبوا ينجيلي كان وكاوا كما مبوا yaliyo katika katika yaliyovunjika yakaanguka chini au kalhashish liyabis au wakao kama manyasi yaliyokauka alladhi yajma'uhu sahibul hadira limashiyatihi fi shita majani ambayo manyasi ambayo anayakusanya mwenye hadira mwenye fensi ya shamba kwa ajili ya wanyama wake katika wakati wa shita أي كهشيم الحضيرة أو الشجر المتخذ لها وكانغوكا كما منيسي هاو يليوكاوكا عذابو هيو يوكيليل موجاتو أليوبيا جبريل وهاو ثمود قوم صالح. يقول الشيخ السعدي والمعنى الإجمالي إنا سلطنا عليهم صيحة واحدة sisi tuliwasaliti tukawapelekea ukelele mmoja fasaru biha kashajari miyabithin wakawa kwa ukelele huo kama manyasi au mti uliokauka yajmauhu man yuridu tikhadha hadhiratan libahaimihi miti ambayo anataka mtu kufanya fensi ya wanyama wake miti iliyokauka. Kwa hiyo wakakauka pale pale kwa ukelele huo aliopiga Jibril alayhi salam wakakauka wakawa kama miti mikavu. Inna arsalna alayhim sayhatan wahida fakanu kahashimil muhtadir walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min mudhakir hakika tumeifanya nyepesi Qur'ani kwa kuikumbuka fahal min mudhakir je yupo mwenye kukumbuka. Wazi ha? Thumma qala ta'ala kadhabat qaumu lutin bin nudhur qaumu lut walikadhibisha waonyaji كذبت قوم لوط بالنذر قوم لوط ولكذبش وعنياج لماذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يقول كذبت ثمود بالنذر كذبت عاد أو كذبت قوم لوط بالنذر ننمت من موجة كونيني كونيني وسمى قوم لوط ولكذبش متومه وقت نمتومه واو تو لوط لماذا ايوه بسبب من كمكذبش متومه مmoja ndio amewakadhibisha mitume wote من كذب نذيرا او رسولا واحدا فقد كذب الرسل كلهم kwa hiyo hawa Kristo hawa na Mayahudi wamemkadhibisha mtume Muhammad SAW ndio wamemkadhibisha Musa wamemkadhibisha Isa wote wamewakadhibisha mitume wote hawa Wakristo na Mayahudi kadhabat qaumu lut bin nudhur qaumu lut wali wakadhibisha mitume waonyaji yakulu Sheikh Saadi أي لوطا عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وكتل بولنغنية كمبكش الله بكياك لا شريك له ونهاهم عن الشرك أكا وكتازوا الشركين والفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين نعلم ما بمتشاف أمايو حقون علي وتنغلية يوتك تكفيهم به فكذبوه وكم كذبشا واستمروا على شركهم وخبائحهم وكاندليا نوشركنا واو na uovu wao na uchafu wao. Kadhabat Thamud, kadhabat qaumu Lut bin nudhur. Qaumu Lut waliwakadhibisha waonyaji. Inna arsalna alayhim hasiba, sisi tuliwapelekea vijiwe. Illa ala Lut, isipokuwa jamaa wa Lut. Najainahum bisahar, tuliwaokoa usiku wa manane. Ni'matan min indina, hali ya kuwa hiyo ni neema kutokana na sisi. Kadhalika najzi man shakar, kama hivyo tunawalipa wenye kushukuru. Inna arsalna alayhim hasiba, sisi tuliwapelekea au qaumu Lut vijiwe vikawaangamiza. Illa ala Lut, isipokuwa jamaa zake Lut. Najainahum bisahar, tuliwaokoa usiku wa manane. Ni'matan min indina, hali ya kuwa ni neema kutoka kwetu. Kadhalika najzi man shakar, kama hivyo tunawalipa wenye kushukuru. يقول الشيخ السعدي حتى إن الملائكة لما قال فكذبوه واستمروا على شركهم وقبائحهم حتى إن الملائكة الذين جاءوا بسورة أضياف بسورة أضياف حين سمع بهم قومه جاءوا مسرعين يريدون إيقاع الفاحشة فيهم لعنهم الله وقبحهم وراودوه عنه وراودوه عنه عنهم يعني وكمتك لوط أوابي وليوجين وراودوه عنهم هو قوم لوط وكمتك نبي لوط أوابي وليوجين إلي وفاني هاي ومتاف. فأمر الله جبريل عليه السلام فطمس عيونهم, Allah akamwamrisha Jibril alayhi salam akatia upofu katika macho yao. Wa andharahum nabiyahum anabiyuhum batshata Allahi wa uqubatahu, mtume wao akawatahadharisha adhabu ya Allah. Fatamarau bin nudhur, wakatilia shaka maonyo hayo. Inna arsalna alayhim hasiban illa ala Lut najjainahum bisahar ni'matan min indina, hali ya kuwa hiyo ni neema kutoka kwetu. Kadhalika najzi man shakar, kama hivyo tutawalipa wenye kushukuru. Wa laqad andharahum batshatana, na aliwatahadharisha adhabu yetu, mtume wao Lut aliwatahadharisha adhabu yetu. Allah asema walaqad andharahum batshatana, Lut aliwatahadharisha adhabu yetu. Fatamarau bin nudhur, wakatilia shaka maonyo hayo. Fatamarau bin nudhur, wakatilia shaka maonyo hayo na wakamkadhibisha. ولقد راودوه عن ضيفه, ولمتاك أواب وجنواك. ولقد راودوه عن ضيفه, ولمتاك أواب وجنواك. فطمسنا أعينهم, تكتيا وبوف ما تشياو. فذوقوا عذابي ونذر, تكوانبيا ونجيني عذاب يانغ ونماونيو يانغ. ابن كثير رحمه الله يقول يقول تعالى مخبرا عن قوم لوط كيف كذبوا رسولهم وخالفوه وارتكبوا المكروه من إتيان الذكور وهي الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين ولهذا أهلكهم الله هلاكا لم يهلكه أمة من الأمم. Allah aliwaangamiza maangamivu ambayo hakuangamiza umma wote uliopita. Fa innahu ta'ala amara Jibril alayhi salam fahamala madainahum hatta wasala biha ila anani sama. Alivichukua ile miji yao akaifikisha juu kwa mbinguni. Thumma qalabaha alayhim wa arsalaha wa atba'at bihijaratin min sijilin manzud. Kisha akawafutishia mawe yanayotokana na mawe ya motoni. Lamma qala illa ala Lut najjaynahum bisahar qala kharaju min akhiri al-layl. Wali jamaa zake Lut, Nabii Lut, walitoka mwisho wa usiku. Fanajau mimma asaba qaumahum, wakasalimika na adhabu iliyowapata wale jamaa zao. Walam yu'min bi Lut min qaumihi ahadun wala rajulun wahid hatta wala imra'atuhu asabaha ma asaba qaumaha. Mkewe pia ilimpata adhabu iliyowapata hao jamaa zake. Wa kharaja nabiyullahi Lut wa banatun lahu min adhhurihim saliman lam yamassahu su. Qala qawluhu ta'ala wa laqad andharahum batshatana, aliwatahadharisha adhabu yetu. Qala ibn Kathir wa laqad kana qabla hululil adhabi bihim qad andharahum ba'sa Allahi wa adhabahu. Nabi Lut aliwatahadharisha adhabu ya Allah. Famaltafu ila dhalik, hawakulizingatia hilo. Walakad rawaduhu an dhaifihi, walimtaka awape wageni wake. Wadhalika laylatan warada alayhi almalaika Jibril wa Mikail wa Israfil fi suwari shabab, walikuja katika sura za vijana hithan wazuri. Malaika hawa watatu Jibril na Mikail na Israfil walikuja katika sura za vijana wavulana wazuri. Mihnatan min Allahi bihim, kwa ajili ya kuwapa mtihani wale kaumu Lut. Faadhafahum Lutun alayhi salam, Nabi Lutu akawakaribisha vizuri. Wabaathat imraatuhu alajuzu assua ila qaumiha faa'lamatuhum biadhyafi Lut. Mkewe Nabi Lut ndiye aliyepeleka habari kwa wale kaumu Lut, akawafahamisha kwamba kuna wageni huku wazuri wamekuja wa Lut, njooni. Faakbalu yahrauna ilayhi min kulli makan, wakaja wale kaumu Lut kila mahali wanakuja haraka kwa wageni hao. Faaghlaqa Lutun dunahum albab, Lut akafunga mlango wasiingie. Wadhalika ashiya wa Lutun alayhi salam yudafi'uhum wa yumani'uhum duna adhyafihi. Ilikuwa ni jioni, Nabii Lut anawazuia wasiingie kwa wale wageni wake. Wa yaqulu lahum haula'i banati, kaumataka hawa wasichana wangu, yani wanawake, wanawake wao wapo pale. Falamma ishtadda alhalu wa abaw illa ad-dukhula kharaja alayhim Jibril alayhi salam. Hali ilipozidi kwa wanataka kuvunja mlango sasa, wakakataa isipokuwa waingie kwa wageni wao wale, ndipo Jibril alayhi salam sasa akatoka. Fadharaba ayunahum bitarafi janahihi fantamasat ayunuhum, akapiga macho yao kwa ncha za mbawa zake Jibril, ncha za mbawa zake akapiga macho yao wale kaumu Lut wakapata upofu. Farajau ala adiyarihim yuhassisuna bilhitan, wakarudi nyumbani kwao huku wanatafuta tafuta kuta hawaoni, wanarudi kwao huku hawaoni, wanashikashika kuta. Basi tena mambo yale yamewashinda, adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa walipofuliwa macho kabla ya kuangamizwa, walipofuliwa macho wakawa wanarudi nyumbani kwao na hawaoni, ndipo Jibrili akachukua ile miji yao juu baada ya kuwaondoa Nabii Lut na waliomwamini, halafu wakawamaliza. Wazi hapa قال الله تعالى ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر إلي وفكيا أسبوه عذاب هيو ينكوين ليا ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر إلي وفكيا أسبوه عذاب هيو ينكوين ليا قلب الله عليهم ديارهم وجعل أسفلها أعلاها akajalia chini yake ni juu yake yani akaipeleka juu watatabahum bihijaratin min sijili manzud musawamatan inda rabbik lilmusrifin wanajja Allahu Lutan wa ahlahu min alkarbi alazim jazaan lahum ala shukrihim lirabbihim wa ibadatihi wahdahu la sharika lahu ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر إلي وفكي أسبوه عذابه ينكوين لليا فذوقوا عذابي ونذر تكوامبيا أنجيني عذاب يانغو نكوين يكوانغو ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر تميفاني نبيسي قرآني وككموكا فهل من مدكر جيكونا من يككموكا واضح هذا نقف هنا في هذه الآية نبدأ إن شاء الله ولقد جاء آل فرعون النذر.